بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التوحيد في كتاب حاشية كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله ورحمه مؤلف الأصل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ورحمنا جميعا الشاهد منا والغائب من المسلمين. اللهم إنا نستغفرك فاغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الغفور. حديث نبدأ، يعني ما زلنا في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، يعني فضل التوحيد والذي يكفر من الذنوب، فكأن من باب عطف الخاص على العام. فضائل التوحيد كثيرة، ومن فضائله أنه يكفر الذنوب، لأنه يتضمن الدعاء والرجاء. التوحيد نفسه يتضمن التوبة، ومن تاب تاب الله عليه، فمن مات على التوحيد فقد تاب من جميع ما مضى من الذنوب. إن كان حقق التوحيد كاملا فإنه لا يبقى مع تحقيقه ذنب، وإن يعني أتى بالتوحيد على نحو لا ينقض أصله بقي الأصل معه، ولا يخلد في النار ما دام معه أصل التوحيد. يخرج من النار كما ورد في الحديث، يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. الحاصل الذي أود أن أنبه نفسي وأنبه إخواني عليه أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فقوله هذا يتضمن التوبة، ويتضمن دعاء الله، ويتضمن رجاءه. فالذنب كما ذكر الحافظ بن رجب، أو كما دل عليه حديث أنس الذي وقفنا عليه قطعة من حديث أنس، ليس هو كاملا، يا ابن آدم، حديث القدسي، وللترمذي وحسنه. عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، هذا يتضمن أنه لقي ربه يرجوه ويدعوه وقد تاب إليه. أي نعم، إذا كان لقيه على هذه الحال لا يشرك به شيئا، يعني يعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا هو، ويعلم أنه لا يرجى إلا هو، ويعلم أنه لا يدعى إلا هو، ويعلم أنه لا يكشف السوء إلا هو، ولا يأتي بالخير إلا هو. هذا حقيقة الإخلاص وحقيقة ترك الشرك، لا يلتفت قلبه إلى غير الله في كشف ضر ولا تحويله، في تحويل ضر ولا في كشفه ولا في جلب خير، لا يتعلق قلبه في ذلك إلا بالله، لا يتعلق قلبه بغير الله في هذه المطالب لجلب الخير أو كشف الضر أو تحويل الضر، بل قلبه متعلق بالله وحده في ذلك كله، في مطالبه كلها في الدنيا والآخرة عند ذلك هو قال لا إله إلا الله. وكثير من المغرورين يظن أنه يقول لا إله إلا الله بينما قلبه متعلق بغير الله، قلبه متعلق بغير الله حبا ورجاء وخوفا، يخاف غير الله خوف السر. هذا ما قال، ما قالها على الكمال، ما قالها، قد يقولها بلسانه، قد يقولها أي نعم بلسانه إن كان في قلبه من معناها من حقيقتها شيء، ففي قلبه أصل التوحيد، وقد يكون ما قالها وحقق كمالها الواجب، وإن كان قد حقق أصلها المفروض قد لا يحقق كمالها الواجب، وإن حقق كمالها الواجب قد لا يأتي بما هو من مقتضياتها المستحبة، فيقارف المعاصي، يعني ما أحد قارف المعصية إلا لغفلة لنقص في توحيده. إذا عاد وحقق التوحيد تضمن تحقيقه التوبة والإنابة، وبذلك تمحى معصيته. وهذا معنى من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة، إذا قالها على التحقيق دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وإذا قالها وقد خف ميزانه قالها قولا ليس تحقيقا بقلبه وتحقيقا يتضمن توبته من جميع المعاصي والذنوب، على كل حال قد يعني توازن بما يضادها في قلبه، فإن رجحت دخل الجنة، وليس دخوله الجنة مثل من يدخلها بغير حساب ولا عذاب. وإن رجحت سيئاته بها دخل النار، خاصة إذا كانت هذه السيئات من وسائل الشرك، يعني من الشرك الأصغر، فإنه يدخل النار. وإذا تطهر بالنار أخرج بسبب ما في قلبه من التوحيد من الإيمان، يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، ولله الحمد لله. هذا من فضل التوحيد، ومن فضل التوحيد أنه شرط في قبول الأعمال كلها، الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة حتى لو كانت كرما، لو كانت، لأن سفانة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كرم أبيها هل ينفعه ذلك، قال لا، لأنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني ما قصد وجه الله عز وجل بهذا الكرم، وإنما قصد لي وقال كريم، فقد قيل. وكذلك الشجاع، وكذلك القارئ والعالم، إذا لم يقصد وجه الله بشجاعته أو بعلمه فهو من أول من تسعر بهم جهنم، أول من تسعر بهم جهنم، ثلاثة أصناف: قارئ مرائي، مقاتل مرائي، متصدق مرائي، يعني ليس مخلصا ليس موحدا، فهؤلاء من أول من تسعروا بهم النار. ومفهوم هذا الكلام أن من قاتل موحدا لتكون كلمة الله هي العليا، من علم وتعلم العلم النافع علم الوحي موحدا يبتغي بذلك وجه الله، من تصدق يبتغي بذلك وجه الله، من حج يبتغي بذلك وجه الله. الحج يتضمن الجهاد بالنفس والجهاد بالمال والجهاد بكل معنى الجهاد. من حج موحدا نعم كفر الله ذنوبه وتقبل الله منه، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا من فضائل التوحيد ولله الحمد والمنة. كنا قد وقفنا على حديث أنس وهو قطعة من حديث سيورده صاحب الحاشية رحمه الله كاملا، ولعل الأخ عبد الحافظ كما اعتدنا يعرض لنا ذلك، فعلى بركة الله. كان بقي علينا ترجمات لكن يبدو أني أتركها لكم، نعم، لأن الكتاب بين أيديكم والترجمات أمرها نعم يسير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين، آمين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى تحت باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وذكر نصوصا ومنها وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. تقول وذكر نصوصا، هذه النسخة اللي معك هي الحاشية؟ نعم، لا لا، أنا من عندي، أنا مع النصوص التي تقدم. أي نعم، طيب طيب، مرة بنصوص. نعم نعم، طيب. وللترمذي وحسنة. نعم. قال عن أنس. نعم، عن أنس رضي الله عنه قال المحشي رحمه الله تعالى: واسمه محمد بن عيسى بن صروة بن موسى بن الضحاك وقيل بن السكن السلمي أبو عيسى. شوف اصطلاح الترمذي بالحسن، أردت بالحسن ما لا يكون في سنده متهم بالكذب ولا يكون شاذا. الشاذ هو رواية الثقة مخالفا لما هو أوثق منه، مخالف لمن هو أوثق منه إما بالصفة أو بالعدد، هذا الشاذ، يعني هو ثقة. أما رواية غير الثقة مخالف للثقات فهو منكر. قال: ما لم يكن شاذا، أي نعم، ما لم يكن شاذا، أي ولا يكون شاذا، ويروى من غير وجه، ويروى من غير وجه. وقال الشيخ: الحسن في اصطلاحه، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، الحسن في اصطلاحه ما روي من وجهين، وليس في رواته من هو متهم بالكذب ولا شاذ ولا مخالف للأحاديث الصحيحة. هذا اصطلاح الترمذي في التحسين. نعم. اي نعم، وحسنه الترمذي. نعم. عن أنس. عن أنس رضي الله عنه ابن مالك ابن النضر ابن ضمضم ابن زيد ابن حرام ابن جندب ابن عامر ابن غن ابن عدي ابن النجار أبو حمزة الخزرجي الأنصاري. نعم. خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين، وقال له: اللهم اغفر ماله وولده وأدخله الجنة. قدم النبي صلى الله عليه وسلم، تحققت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، كثر ماله، أي نعم، وولده وأطال الله عمره أيضا لأنه جاوز 100 كما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول رضي الله عنه: وإني أنتظر الثالثة وهي دخول الجنة. لا شك يعني الصحابة رضوان الله عليهم جاوزوا القنطرة، نعم، ويكفيهم رتبة وشرفا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، سمعت. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهو ابن 10، فقالت أمه: هذا غلام يخدمه، آخر من مات من الصحابة بالبصرة 92 بالهجرة وقد جاوز 100. يقيد آخر من مات من الصحابة بالبصرة. نعم يعني ننتبه للقيد هذا، بالبصرة، آخر من مات من الصحابة بالبصرة. نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. قراب الأرض بضم القاف ملؤها أو ما يقارب ملؤها، أو ما يقارب ملؤها، نعم. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، أي ثم مت حال كونك لا تشرك بي شيئا، وهذا شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة، وهو السلامة من الشرك قليله وكثيره، صغيره وكبيره، ولا يسلم من ذلك إلا من أتى الله بقلب سليم. يعني من لقي الله بهذه الحال فإن حاله يتضمن الاستغفار. لأتيتك بقرابها مغفرة، أي نعم، يعني كثير من المغرورين يظن أنه يكفي أن يقولها بلسانه ويعمل ما شاء من المعاصي، أي نعم، وهذا خلاف الفهم الصحيح. يعني إذا لقي الله العبد لا يشرك به شيئا فحاله هذه تضمنت أنه لقيه يستغفره صادقا، ويكون جزاؤه أن يغفر الله له. نعم. ولا يسلم من ذلك إلا من أتى الله بقلب سليم، ومن أتى بلا إله إلا الله وهو مشرك لم تصح منه أصلاً. أي نعم، يعني يأتي بمتناقضات، لا إله إلا الله نقيضها الشرك، والمتناقضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، إذا وجد أحدهما ارتفع الآخر، إن وجد التوحيد حقيقة ارتفع الشرك، وإن وجد الشرك أو شيء منه ارتفع التوحيد أو كمال التوحيد الواجب أو كماله المستحب. أي نعم. ولم ترجح حسناته بسيئاته ولا يحرم على النار. أي نعم، لم ترجح حسناته بسيئاته ولا يحرم على النار. من لقيه مشرك، لقيه بنقض لا إله إلا الله، نعم، لقيه بالشرك، نعم، ما ترجح حسناته بسيئاته، ولكن ترجح سيئاته بحسناته. قوله: لأتيتك بقرابها مغفرة، ويدخل النار إن بقي، يعني إن كان في قلبه شيء من التوحيد يخرج من النار ولا بد. نعم. لأتيتك بقرابها مغفرة، أي ملء الأرض. ذكر المصنف رحمه الله آخر الحديث وهو حديث قدسي، وأوله قال الله تعالى: الدعاء بعد الركوع، بعد الرفع من الركوع: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. هذا يأتي على جميع الذنوب. أي نعم، نعم، نعم. لأتيتك بقرابها مغفرة، أي ملء الأرض. ذكر المصنف رحمه الله آخر الحديث وهو حديث قدسي، وأوله قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. أي نعم، دعوتني بإخلاص فقد قلت لا إله إلا الله، ورجوتني فقد قلت لا إله إلا الله، وإذا قلت لا إله إلا الله فقد دعوتني ورجوتني. أي نعم. نعم. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. نعم. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أحسنت. نعم. وأخرج أحمد ومسلم وغيرهما عن أبي ذر رضي الله عنه: ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة. أي نعم، لأنه في هذه الحال إذا لقي الله مات لا يشرك به شيئا، فإن هذه الحال تضمنت أنه استغفر وتاب، ومن استغفر الله غفر له، ومن تاب إلى الله تاب الله عليه، وأبدل سيئاته حسنات، جعلت له مثلها مغفرة. نعم. وأخرج الطبراني في الثلاثة عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم مهما عبدتني ورجوتني ولم تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك. على ما كان، شوف، كان بصيغة الماضي، بصيغة الماضي، يعني أن هذه الحال مهما عبدتني ورجوتني ولم تشرك بي شيئا، هذه الحال تضمنت الاستغفار مما مضى، غفرت لك على ما كان منك، ما قال على ما كان ويكون. أين؟ إلا إذا كل ما كان منك تبت فالله سبحانه وتعالى يغفر الذنب. أي نعم، مهما، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فإذا أذنب العبد وتاب غفر الله له، ثم أذنب وتاب غفر الله له، ثم أذنب وتاب تاب الله عليه، مهما كان عليه العبد من التوبة فالله يتوب عليه. أي نعم، هذا من ساعة فضل الله عز وجل. نعم. وإن استقبلتني بملء السماء والأرض خطايا وذنوبا استقبلتك بملئهن من المغفرة وغفرت لك ولا أبالي. إيه نعم، استقبل الله عز وجل بالتوحيد، لم يشرك به شيئا. نعم. حسنه السيوطي: فمن جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة، لأن التوحيد يتضمن التوبة، يتضمن أن القلب لا يتعلق بغير الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله، يعلم أنه لا يغفر ذنبه إلا الله، إذا كان بهذه الحال غفر الله له. نعم. فإن أكمل العبد توحيده وأخلصه لله وقام بشروطه أوجب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب. نعم. ومنعه من دخول النار، فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب. نعم، لأنه متضمن لخلوص القلب بتعلقه لله عز وجل. نعم. والبراءة من الشرك وما ينافي التوحيد. نعم. فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب ولو كانت قراب الأرض، وفيه سعة كرم الله وجوده وكثرة ثواب التوحيد وتكفيره للذنوب. وتكفيره الذنوب. قال المصنف رحمه الله: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. ما هي الخمس اللواتي في حديث عبادة؟ أحسنت. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن محمد عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، إيش الخمس؟ عدها مرة أخرى: من شهد أن لا إله إلا الله، يعني هذه واحدة، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبده ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله على ما كان منه. يعني من شهد هذه الشهادة فإنه يعني تاب من هذا، تاب من الذنوب المنافية لها. هذه أصول العقيدة، ولهذا ينبغي للمسلم أن يكتب في وصيته هذه الأمور، أن يكتب في وصيته هذه الأمور: هذا ما أوصى به فلان بن فلان أنه يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق. ينبغي أن يكتب هذه في وصيته، ولعله يموت عليها، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، لأن هذا يعني يرفع درجته ويكفر سيئاته، هذا الاعتقاد، هذه الشهادة. نعم. الخمس اللواتي في حديث عبادة. نعم. فإنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان. إيش حديث عتبان؟ ولهما من حديث عتبان. من قالها، من قال لا إله إلا الله إن الله حرم على النار، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه يبتغي بذلك وجه الله. نعم. وفي، وربما في لفظ آخر، نعم، ذكر الإخلاص. على كل حال، نعم. وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله. شوف هنا في الحاشية قال حين عام غير شاك. نعم. أي وفي الصحيح: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. وفي رواية: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. ولمسلم: لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وله أيضا: من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. هذه كلها حديث، وفيهما مرفوعا، يعني في الصحيحين: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. فيحمل المطلق على المقيد. قال شيخ الإسلام وغيره: قالها بصدق وإخلاص ويقين ومات على ذلك. فإن حقيقة التوحيد انجذاب القلب إلى الله جملة بأن يتوب من الذنوب. شو كيف؟ هذه حقيقة التوحيد، حتى لو ما نطق بقوله ربي تب علي. انجذاب القلب إلى الله جملة بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحة. فإذا مات على تلك الحال نال ذلك، فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة وما يزن خردلة وما يزن ذرة. وتواترت بأن كثيرا ممن يقولها يدخل النار ثم يخرج منها، لأنه ما قالها على الكمال، ما قال على الإخلاص. وتواترت بأنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله، يعني قالها مخلصا، قالها على كمالها. نعم. اللهم صل وسلم على رسوله. نعم. وتبين، نعم نعم، تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ أن قولها لابد أن يقولها خالصا من قلبه، أن يقولها صدقا، أن يقولها بيقين. أي نعم. وتبين لك خطأ المغرورين. وفيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، يعني في حديث موسى. هي الحديث يعني انتقده بعض الناس، والشيخ فريح البهلال في تخريج حديث منتقدة في كتاب التوحيد خرج هذا الحديث وبين أنه أنه صحيح ويحتج به. والانتقاد لم يتم، رجاله ثقات، نعم. قال ذكر الطرق، ذكر الطرق وذكر من صححه وذكر من، أي نعم. وفي الخلاصة أنه قال الذهبي في التلخيص صحيح، وصححه ابن حبان، وقال الهيثمي ورجاله وثقوا وفيهم ضعف، وقال الحافظ بن حجر سنده صحيح، وقال المنذري وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يتعقبه، وهو كما قالوا إسناده حسن أو صحيح لوجوه، فذكر هذه الوجوه. وفقه الله الشيخ فريح، الحقيقة خدم كتاب التوحيد، نعم. قال قلت الحديث صححه الأئمة، قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبي في التلخيص صحيح وصححه ابن حبان، فلا مجال للشك في هذا. وكتاب الشيخ فريح أيده وقرضه الشيخ عبد العزيز بن باز، وقد ذكرت ذلك مرارا، ولا يضير التكرار، تكرار فيه تذكرة وفيه يعني تكرار الحق يحلو كما يقولون. قال الشيخ رحمه الله بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فقد اطلعت على الكتاب القيم الذي كتبه صاحب الفضيلة الشيخ فريح بن صالح البهلال في تخريج أحاديث وآثار في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام في زمانه الإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي المجدد، لمن درس من معالم الإسلام في الجزيرة العربية في النصف الثاني من القرن الثاني عشر رحمه الله. زعم بعض الناس أنها ضعيفة، فأبان فضيلة الشيخ فريح صحتها أو حسنها بتخريجها من أصولها وبيان طرقها وشواهدها، فألفيته كتابا مفيدا قد أجاد مؤلفه في تخريج تلك الأحاديث والآثار وبيان طرقها وعزوها إلى مخرجيها وبيان صحتها أو حسنها بشواهدها وكلام بعض أهل العلم عليها، فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبته ونفع بكتابه جميع المسلمين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. أنا أهيب بكل طالب علم أن يقتني هذا الكتاب، لأنه في الحقيقة يعني من الكتب المفيدة النافعة. الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء رحمة الله عليه رحمة واسعة في وقته، نعم. وفيه أن الأنبياء يحتاجون التنبيه على فضل لا إله إلا الله، لأن موسى قال يا رب كل عبادك يقولون هذا، فنبهه الله على فضلها، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، شوف انتبهوا لكلمة عامرهن، يعني هذا يثبت أن الله في السماء، أن الله في العلو. لما قال والأراضين السبع ما قال وعامرهن غيري، مما يدل على أن الله عز وجل ليس بذاته في الأرض، وإنما هو عال في السماء، والسماء العلو يعني فوق السماء المبنية في العلو، لأن السماء يطلق على السماء المبنية وعلى العلو، فالله عز وجل فوق السماوات السبع في العلو، فوق العرش، العرش فوق السماوات، فوقية الذات وفوقية القدر وفوقية القهر، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، كل ذلك ثابت لله عز وجل، كل ذلك الكمال في العلو ثابت لله عز وجل. أي نعم. فشوف لاحظوا يعني السياق، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، يعني أن الله في السماء والأراضين السبع، ولم يقل يعني عامرهن غيري، لكن مفهوم. أي نعم. في كفة ولا إله إلا الله، في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله تزن جميع مخلوقات الله، وهي ليست، هي كلام الله ليست مخلوقة، هي التوحيد، هي التوحيد، يعني توحيد الله عز وجل باعتباره منزل. فهو لأنك إذا قلت الإيمان، الإيمان يطلق على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، يعني ما أنزل الله عز وجل من الإيمان، فهذا ليس مخلوقا. أما فعل العبد، أي نعم، فهو العبد وفعله مخلوقان، العبد وفعله مخلوقان، كما نقول في كلام الله عز وجل الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري، والعبد وفعله وصوته، أي نعم، مخلوقة. الكلام كلام الباري، والمداد والرق والورق مخلوقة، أما الكلام فهو كلام الباري، سواء حفظ في الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، أو سمع بالآذان، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أو كتب في القراطيس وفي المصاحف، فهو لا يخرج عن كونه كلام الله. أي نعم. والكلام ينسب إلى من قاله ابتداء، لا إلى من قاله مبلغا. أي نعم. والله يسره، يسره، ولقد يسر القرآن للذكر فهل من مدكر، فيبلغه الملك ويبلغه الرسول ويبلغه المسلم من جيل إلى جيل، وصل متواترا ولله الحمد والمنة، وهو بين أيدينا محفوظ كما تكفل الله بحفظه، لم يغير ولم يبدل. نسأل الله أن يوزعنا شكر نعمه. نعم. والتنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات. نعم. مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزان، لأنه ما يقولها بشروطها، ما يقولها بكمال، بالكمال، ما يقولها بقلبه، ما يقولها بلسانه، ما يقولها بجوارحه. نعم. وفيه أنك إذا عرفت حديث أنس، وعرفت أن قوله في حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أن ترك الشرك ليس قولها باللسان فقط، فمغفرة الذنوب مشروطة بالسلامة من الشرك قليله وكثيره، فالذي لا يسلم من الأكبر لا تنفعه أصلا، والذي مات ومعه الأصغر تضعف معه فلا يقوى قولها على تكفير السيئات، والذي معه البدع والمعاصي ينقص ثوابها. إذن من حققها فإنه يعني لا بد أن يترك الشرك كلها، صاره وأكبره، ولا بد أيضا أن يترك البدع والمعاصي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل تحقيق لا إله إلا الله. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.